لقد انتشرت جريمة السرقة في هذا المجتمع، خاصة في هذه الأيام، انتشارا كبيرا، انتشارا رهيبا، وما ذلك إلا لقلة الخوف من الله تبارك وتعالى وعدم مراقبة الله جل وعلا، ما ذلك إلا بسبب رقة الدين وضعف الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. غاب عن السارق والسارقة ذلك النهي من الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. غاب عن السارق ذلك الوعيد الشديد وذلك الوبال والعذاب والنكال الذي جاء في حديث أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاب عن السارق والسارقة ذلك الوعيد الشديد لمن نبت لحمه من الحرام، يستسهل السارق فعله ويستسيغ صنيعه ولا يبالي بما يأكل من حرام، فينبت جسمه وينبت لحمه من ذلك الحرام، ونسي قاله عليه الصلاة والسلام: إنه لن يربو لحم نبت من سحت، ومن أعظم السحت السرقة، إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وهكذا غاب عنه وازع السلطان، فلا يطبق فيه شرع الله ولا ينفذ فيه حكم الله. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. السرقة جريمة عظيمة ومنكر كبير من كبائر الذنوب، بل هي بوابة لجرائم كثيرة. هذا هو الواقع: السارق ربما قتل دم الحرام، ربما زنى، ربما شرب الخمور، ربما تعاطى المخدرات، فهي باب لجرائم كثيرة. فلو أقيم حد السرقة انزجر وابتعد السران سرقة أموال الناس، حصل الأمن والأمان، حصلت الراحة والاستقرار لهذا المجتمع. شرع الله وحدود الله متى ما طبق صلح المجتمع، لأنها من خالق عظيم عليم بما يصلحنا، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد انتشرت جريمة السرقة في هذا المجتمع، خاصة في هذه الأيام، انتشارا كبيرا، انتشارا رهيبا، وما ذلك إلا لقلة الخوف من الله تبارك وتعالى وعدم مراقبة الله جل وعلا، ما ذلك إلا بسبب رقة الدين وضعف الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. غاب عن السارق والسارقة ذلك النهي من الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. غاب عن السارق ذلك الوعيد الشديد وذلك الوبال والعذاب والنكال الذي جاء في حديث أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. غاب عنه ذلك الوعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لما صلى صلاة الكسوف ثم خطب الناس فقال: إنه ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاته هذه، في صلاتي هذه، حتى جيء بالنار، وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا تفطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإذا غفل عنه ذهب به، والمحجن عصا معطوفة يأخذها هذا السارق فيمر بحجاج بيت الله الحرام، فتتعلق بهذه العصا متاع الحاج، فإن تفطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن لم يتفطن له ذهب به. قال عليه الصلاة والسلام: رأيته يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار. غاب عن السارق والسارقة تلك الفضيحة التي يفتضحها السارق بين الخلائق يوم القيامة. هذا إن سلم من الفضيحة في الدنيا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم جاء يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تيعر. والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً، حقيراً كان أو عظيماً، فسيأتي به يحمله يوم القيامة عار وشنار وفضيحة وخزي في ذلك اليوم بين الخلائق. ثم رفع يده عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض إبطه، فقال: اللهم هل بلغت. غاب عن السارق والسارقة ذلك الوعيد الشديد بمن نبت لحمه من الحرام، يستسهل السارق فعله ويستسيغ صنيعه ولا يبالي بما يأكل من حرام، فينبت جسمه وينبت لحمه من ذلك الحرام، ونسي ما قاله عليه الصلاة والسلام: إنه لن يربو لحم نبت من سحت. ومن أعظم السحت السرقة. إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. غاب عن السارق والسارقة هذا الوازع الإيماني، فقل خوفه وذهبت مراقبته لله جل وعلا، فتجرأ على هذا المنكر العظيم. وهكذا غاب عنه وازع السلطان، فلا يطبق فيه شرع الله ولا ينفذ فيه حكم الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه عقوبة السارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، مع أنها لو قطعت في جناية بغير وجه حق لكان فيها نصف الدية، ولهذا اعترض بعض الزنادقة كأبي العلاء المعري على شرع الله فقال: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. زنديق يعترض على شرع الله، كيف تقطع يد السارق إذا سرق ربع دينار فأكثر، أو ما يعادل ربع دينار فأكثر، بينما لو جني عليها بغير وجه حق كان فيها نصف الدية، فرد عليه العلماء شعرا ونثرا. ومن أحسن ذلك ما قاله بعض علماء المالكية، قالوا: لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أي بما سرق من أموال الناس، نكالا من الله، تنكيلا منه سبحانه، وترهيبا لهذا السارق ولغيره، وردعا له ولغيره. إذا علموا أنهم يقطعون إذا سرقوا، والله عزيز حكيم عز وحكم فقطع سبحانه وتعالى. السرقة جريمة عظيمة ومنكر كبير من كبائر الذنوب، بل هي بوابة لجرائم كثيرة. وهذا هو الواقع، أن السارق ربما قتل وسفك الدم الحرام، ربما زنى، ربما شرب الخمور، ربما تعاطى المخدرات، فهي باب لجرائم كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رجالا ونساء على ألا يسرقوا، فأما النساء فقال عز وجل: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهكذا بايع الرجال فقال: ألا تبايعوني؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بتنفيذ أحكام الله وحدود الله، ومنها حد السرقة، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. سرقت امرأة من بني مخزوم، قبيلة عظيمة من قبائل العرب من قريش، فأهم قريش أمرها، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فرأوا أن يكلمه أسامة ابن زيد، حبه وابن حبه، رضي الله عن أسامة وعن أبيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وتلون عليه الصلاة والسلام غضبا، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: يا أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي هذا تعرف أن حد السرقة كان في شرع من كان قبلنا. ثم قال ذلك الكلام وتلك المقولة التي تقشعر منها الأبدان وتهتز منها القلوب: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. وهكذا سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج القويم وعلى هذا الطريق المستقيم في تطبيق حدود الله وشرع الله، لأنه لا أمان ولا اطمئنان ولا استقرار إلا بإقامة حدود الله تبارك وتعالى. فلو أقيم حد السرقة لانزجر وابتعد السراق عن سرقة أموال الناس، لحصل الأمن والأمان، وحصلت الراحة والاستقرار لهذا المجتمع. شرع الله وحدود الله التي متى ما طبقت صلح المجتمع، لأنها من خالق عظيم عليم بما يصلحنا، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لربما هذا السارق أمره مكشوف للناس من حيث قبح صنيعه وذم فعله، فهو صاحب خلق ذميم رذيل، وهذا لا يختلف عليه اثنان: ذلك الذي يسرق في المساجد، وذلك الذي يسرق في الأسواق، وذلك الذي يتسور البيوت ويكسر الأقفال والأبواب، ويسرق السيارات وتوابع السيارات، ويسرق الدكاكين والمحلات. هذا لا يختلف عليه اثنان في قبح صنيعه وذم فعله. لكن هناك سراق ربما يتساهل الكثير من الناس فيهم، بل ربما استساغوا فعلهم، استساغوا صنيعهم. فكان لزاماً أن نبين شيئاً من أشكال وأنواع السرقة التي ربما لم تكن محل ذم عند كثير من المسلمين. من ذلك سراق الأزمات. احذروا سراق الأزمات، أولئك السراق الذين ينتهزون الأزمة تحل بالمسلمين من نكبة، من كارثة، من حرب، من مجاعة، فتجمع المساعدات وتأتي المساعدات فيتصدر لها أناس. كثير منهم سراق يذهبون بها إلى حسابهم، ويذهبون بها إلى مصالحهم الشخصية. احذروا هؤلاء. ومنهم حزب الإخوان وما تفرع عنه من جمعيات حزبية، فهم سراق الأزمات. احذروا سراق الأديان الذين يسرقون أديان المسلمين، يسرقون عقائدهم، يسرقون أخلاقهم. وأعظم أولئك القنوات الفضائية، تلك القنوات الماجنة، وتلك القنوات التي فيها من الكفر، وفيها من الدجل، وفيها من البدع، وفيها من الباطل ما الله به عليم. قنوات تسرق دين المسلمين، وتسرق عقائدهم وتوحيدهم، وتسرق أخلاقهم. فالحذر من هؤلاء السراق. وهكذا معاشر المسلمين، يحذر الموظف صغيراً كان أو كبيراً، في وزارة، في إدارة، في مستشفى، في مدرسة، يحذر من السرقة. ولو قل هذا المسروق، فربما أخذ قلماً أو ورقةً أو حبراً، فهذه سرقة يأخذه لمصلحته الشخصية ولأغراضه الشخصية. فكيف إذا كان الشيء كبيراً كسيارات ومعدات وأموال؟ احذر، احذر أن تستغل الهاتف، هاتف المرفق، في مصالحك الشخصية، فهذا سرقة. احذر أن تستغل النت في مصالحك في مصالحك الشخصية. النت الذي هو يتبع الدولة، يتبع هذا المرفق أو ذاك، فيستغله في مصالحه الشخصية، سرقة. احذر. ولاك الله وظيفة صغيرة أو كبيرة فهي أمانة، فلا تجعلها مركباً تجمع به الأموال، تجمع به الأموال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوماً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة لا تقبل التأويل. عندما بعث عاملا له على الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام أو ما بال رجل أبعثه على الصدقة ثم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أو لا؟ ثم قال والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم فيها شيئا، أي هذه الأعمال العامة، إلا جاء يحمله على عنقه يوم القيامة، صغر أم كبر، قل أو كثر، عظم أو حقر. احذروا أن تسرقوا عدادات الكهرباء والمياه، فبعض الناس ربما أوقف العداد، عداد الماء والكهرباء وهي السرقة، لكنه يستسيغها ويصر عليها ولا يستغفر الله جل جلاله وهي السرقة. وبعضهم يدخل العداد بطريق خفي، يدخل العدادات بطريق، يدخل الكهرباء والماء بطريق خفي بدون عداد، سرقة. وإذا نصحته قال هذا مال الشعب وأنا فرد من أفراده، فيقال له هلا قسمته على الشعب كاملا وتنتظر دورك؟ أو يقول هذا المال مباح فهو للجميع، هذا إذا كنت أنت الذي استخرجته وكنت أنت الذي أوصلته، لكن مؤسسات تقوم بإخراجه وتوصيله وصيانته وحمايته فلا بد أن تدفع أجرة أو يكون لك إذن ممن له الصلاحية بذلك. أو يقول المسؤولون الكبار يسرقون، فيقال له سيحاسبهم الله على سرقاتهم كما سيحاسبك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحذر من هذه الأشكال التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس ويستسيغونها. احذروا من سراق الأراضي، واحذروا من سرقة الأراضي التي كثرت في هذه الأيام، لأنه لا وازع إيماني ولا وازع سلطاني فيسرق أمتاراً وأشماراً ويسرق رصيفاً ويسرق مدخلاً ويسرق مخرجاً، إما من أرض عامة أو أرض خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبراً من الأرض ظلماً من الأرض، أرض عامة أو خاصة، طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. فحذاري حذار، حذاري حذار من المكاسب المحرمة، فإن آثارها سيئة وإن عواقبها وخيمة. كم هدمت من صروح، كم خربت من بيوت. حذاري حذار، محقت البركة المكاسب المحرمة. والله لو لم يكن إلا أنك تدعو فلا يستجاب دعاؤك لكان كافياً في التنفير والابتعاد عن المكاسب المحرمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ورحم الله تلك المرأة التي كانت توصي زوجها إذا خرج في الصباح الباكر يتكسب لهم، تقول له اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، كل جسم ولحم نبت من سحت فإن النار أولى به، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، افتح على يديهم يا فتاح يا عليم، وردهم لنا سالمين غانمين. اللهم اشف الجرحى وعاف المرضى وارحم القتلى يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.